ورد علينا في عينينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب ازيك ما ترد علينا في عينينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. يا نسينا اسمعنا ولغينا معنا ولغينا. طب ازيك ما ترد علينا في عينينا بحور الاشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب ازيك ما ترد علينا في عينينا بحور الاشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. ترد علينا عينينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب ازيك ما ترد علينا عينينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. نسينا ليه ناسي هوانا قالك تنساه. رمينا للصبر حزانا وعيونك شايفانا. يا نسينا ليه ناسي هوانا قالك تنساه. رمينا للصبر حزانا وعيونك شايفانا. طب ازيك ما ترد علينا عينينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب ازيك ما ترد علينا في عينينا بحور الاشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. يا نسينا اسمعنا ولغينا. يا نسينا اسمعنا ولغينا. ازيك ما ترد علينا في عينينا بحور الاشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب ازيك ما ترد علينا في عينينا بحور الاشواق. طب ازيك ولا انت نسينا